جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: عندي أب لا يهتم في الإنفاق علي في الدراسة، هل لي حق له؟ نعم. يقول: عندي أب لا يهتم في الإنفاق علي في الدراسة، هل لي حق عليه؟ الوالد ينبغي له أن يحسن للولد، ومن حق الولد على أبيه أن ينفق عليه في حال الصغر وعدم القدرة على الإنفاق، هذا الذي يخاطب به الآباء. أما هذا الابن لا نطالب ولا نوجهه بأن يطالب أباه بحقه، لأن الأب حقه عظيم ولا ينبغي الإلحاح عليه في النفقة، وإنما إن أعطاك شيئا فخذ وإن لم يعطك فلا تلح، هذا من البر. وقد يكون له عذر وليس لديه شيء، لكن ما يخاطب به الآباء شيء وما يخاطب به الأبناء شيء، فهذا الأب يخاطب بالنفقة على ابنه والإحسان إليه وأن يتم ما بدأه في الصغر من الإحسان إلى هذا الابن بتمام الإحسان إليه في حال الكبر، حتى إذا ما استغنى يكون قد أدى الحق كاملا على هذا الابن. والآن في هذه العصور أصبح الأبناء يحتاجون لكثير من النفقة في حال الدراسة إلى أن يصل إلى مرحلة الوظيفة، فيكون قد استغنى بنفسه، فينبغي الإحسان إليهم. وكذلك البنت يحسن إليها حتى تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها، فينبغي للآباء أن لا يقصروا في الإنفاق على الأبناء في حال الكبر وعدم التضجر من ذلك ليكمل أجرهم، فإن تمام الأجر بأن ينفق على البنت حتى تتزوج، وأن ينفق على هذا الابن حتى يستغني. وأما الآباء فلا ينبغي لهم الإلحاح على الأبوين في النفقة، وإنما عليه أن يصبر وأن يجتهد إن كان له قدرة في الاكتساب ويستغني بنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يرسل والديه إلى مراكز خاصة لتربية كبار السن، هل يجوز ذلك؟ والله هذا مؤلم، يعني من أعظم ما طرقت الأسماء من كفر النعم ومن الإساءة للوالدين ما نسمعه ونقرأه ونسمع قصصه في المجتمع من وجود بعض الأبناء الذين ينقلون آباءهم وأمهاتهم في حال الكبر إلى الملاجئ، يخرجه من بيته إلى ملجأ بدعوى عدم تفرغه، يشتغل بالنساء وباللعب ويضيع حق الأبوين في حال الكبر. يعني لا يدرى أين هذه القلوب، كيف يهنأ الإنسان بعيش في هذه الحياة وأبوه أو أمه في ملجأ؟ أي قيمة لهذه الحياة؟ أي قيمة لنوم ولا أكل أو شرب في من يصنع بأبويه هذا؟ هذا انتكاس في الفطر وفي العقول وفساد في الأخلاق والمروءة، ولا أظن أنه يقدم على هذا من كان لديه عقل، وإلا فالدين قد يضعف، لكن أين العقول وأين المروءة وأين الإحسان بدعوى أنهم يهتمون في الملجأ به أو بها أكثر مني؟ من قال لك هذا؟ من سيهتم بأبيك وأمك أكثر منك؟ هذا من أعظم العقوق، ولا يبعد أن يجازى هذا الذي فعل بأبويه أن يصنع به هذا فينقله أبناؤه إلى الملجأ ويسيئون إليك كما أسأل أبويه، والجزاء من جنس العمل. أولا ينبغي لولاة الأمر أن يتابعوا هؤلاء وأن يقوموا على تأديبهم، وكل من أدخل أبويه الملاجئ يجب أن يعاقب. الملاجئ هذه وضعت لأناس ليس لهم أبناء ولا يقوم أحد على رعايته، أما من له أبناء فيجب أن يلزم الأبناء برعاية الأبوين، ولا يجوز للقائمين على الملاجئ أن يدخلوا كبار السن مع وجود أبنائهم، يجب أن يلزم، لأن هذا حق للأبوين. العبرة ليست بطعام ولا شراب، وإنما هذه النفس البشرية عندما يشعر الوالد والوالدة بأن ينقله ابنه إلى ملجأ للتخلص منه. ويذكر فيما يذكر قصة غريبة أن امرأة نقلها ابنها إلى الملجأ، فلما أوصلها إلى الملجأ قالت لابنها يا بني أصلح هذا الملجأ وهذا المكيف وهذه المروحة وهذه الإضاءة. قال لما؟ قالت لأني أتوقع أن يأتي أبناؤك بك في هذا المكان وإني مشفقة عليك. يعني هذه الأمور التي تحصل من هؤلاء مؤلمة لكل من يسمعها، وهذه الأذية ليست للوالدين بل أذية لكل مؤمن عندما تسمع هذه القصص وهذه الأخبار وهذا الكفران لحق الوالدين في مجتمع المسلمين، في مجتمع من أمروا ببر والديه والإحسان إليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأب العاصي القاصر في أداء الفرائض المقصر في أداء الفرائض هل أطيعه وأسمع كلامه؟ نعم، إذا قصر في طاعته لربه فلا تقصر في طاعتك لربك بعصيانه. هو مأمور بشيء وأنت مأمور بشيء، أمره الله بالطاعة فعصى، وأنت أمرك الله بالطاعة فلا تعصي، ومما أمرك الله به أن تبره، فبر والدك. ومن الإحسان لهذا الوالد أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بإحسان. ومن القصص العظيمة المؤثرة والتي فيها عبرة وموعظة قصة أبي هريرة مع أمه. أبو هريرة الصحابي الجليل راوية الإسلام، كانت له أم كافرة مشركة، وكان كلما جاءها أسمعته في سب النبي صلى الله عليه وسلم وذمه ما يكره. انظروا، أمه تتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. تصور صحابي بقوة إيمانه يسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، ما أثر هذا في نفسه؟ شيء عظيم. ومع هذا لم يفقد برها، فما زال يحسن إليها ويدعو الله أن يهديها. ثم ذهب يوما للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه بالإيمان وأن يحببه وأمه للمؤمنين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه وله بذلك. فلما دخل على أمه وتوقع أن تسمعه ما كانت تسمعه وإذا بها تغتسل، فسألها قالت إنها أسلمت، فحمد الله على ذلك وزاد في برها. وأصبح الناس يقولون أن أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في حب المؤمنين لأبي هريرة وأمه إلى الآن بقي في قلوب المؤمنين. هذا مثال إلى الإحسان للوالد في حال كفره وشركه، فكيف بحال المعصية؟ ومن التوفيق أن يوفق الإبن لهداية أبويه، هذا شيء عظيم أن تنقذهما من المعاصي. ولربما بعض حديث عهد بالإسلام لربما كان آباؤهم أو أمهاتهم من الكفار فينبغي لهم أن يجتهدوا في دعوتهم للإسلام، وأن يجتهد الآباء في بر آبائهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولكن برفق ولين، وإن لم يحصل ذلك فبر والديك، إلا أن تؤمر بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا تطعهما، ولكن أحسن إليهما ما أمراك بالمعروف، وقم بحقهما، والعناية برعايتهما، ولا تعصي الله فيهما، لأنك أمرت بطاعة الله ببرهما، فإن قصر في حق الله فلا تقصر في حق الله ببرهما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أمي أصابها مرض شديد في بلدي، وأرسلت مبلغا كافي حتى يذهب بها إلى المستشفى للعلاج، وأعمامي هناك رفضوا الذهاب بها إلى المستشفى اعتقادا منهم أن هذا المرض ليس له علاقة بالمستشفى، إنما هو سحر، وطريقة حل السحر عندنا محرم غير شرعي. الآن هم يطلبون مني أن أدفع المبلغ لهذا الكاهن وأنا أرفض، هل هذا يعتبر عقوق مني؟ تأخرك عن علاج أمك نعم من العقوق، اذهب وسافر. يعني كيف تترك أمك هذه الفترة وترسل الأموال لرعايتها؟ اذهب أنت وقم بعلاج أمك وبرقيتها، واحذر أن يذهب بها إلى الكهنة. وهذا دليل على أن من أوكلت إليهم الأمر ليس لديهم علم، ولربما أضروا بها بالذهاب بها للكهنة والسحرة، فاذهب إليها وقم على رعايتها ورقيتها والدعاء لها، وإن لم تستطع الإقامة عندها فاسحبها معك في سفرك، وقم برعاية حقها والعناية بها، فأنت لا تدري متى تفقد هذه الأم. وأنا أذكر شاهدا لشاب سألني قبل سنوات، قال إن أبي طردني من البيت وإني قد غضبت على أبي. فسألني هذا الشاب عبر الهاتف يقول إن والده طرده من البيت وغضب على والده، وقال إنه قد أهانني وإني قررت عدم الرجوع إلى البيت. فقلت له ارجع إلى البيت وأحسن إلى أبيك واستسمح منه، ولو طردك مرارا فارجع. فاستجاب بعد إقناع، وكان الأمر شديدا عليه، ثم لا أتذكر في حدود أسبوع أو أقل أو أكثر، وإذا بهذا الشاب يتصل بي ويدعو دعاء بالغا مع شيء من البكاء. قلت ما شأنك؟ قال أنا الذي اتصلت بك قبل أيام. قال رجعت إلى البيت واستقبلني أبي وسامحني، يقول وفي آخر ليلة قبل وفاته جاء وقبلني وأنا في سريري عند النوم، يقول فما أصبح ذلك اليوم إلا وقد مات والدي، ولم يمضي على رجوع إلى البيت إلا ليلة واحدة. وكنت مما قلت له، قلت أنت لا تدري متى تفقد أباك، قد تموت وقد يموت، لأنه قال أنا أريد أن أمتنع من البيت حتى يحصل ندم منه. قلت أنت لا تضمن عمرك، قد يموت الأب أو تموت في هذه الحال. فحصل ما كنت أتوقع، وتوفي والده، وكان رجوعه قبل وفاة والده بليلة، فالإنسان لا يدري متى يفقد الوالد والوالد. يقول أنا في سفر سأرجع وأحسن إليه أو إليها، ولا تدري هل يمد لك أو لها. فأنا أنصح هذا السائل أن يرجع إلى أمه وأن يحسن إليها وأن لا يسوف في القيام ببرها. أحسن الله إليكم. يقول والدة صديقي توفيت وهي تاركة للصلاة جهلا منها، هل يجوز لابنها أن يتصدق عنها؟ نعم يتصدق ويدعو لها، لأن هذه المسألة ليست محل اتفاق. فنحن نقول للولد يتمسك بخيوط العنكبوت في بره لوالده، فما دام أن المسألة لم يجمع على الكفر بتكفير بترك الصلاة، فتمسك بقول لبعض أهل العلم لعل الله عز وجل أن يكون هذا هو الحق وتنتفع أو ينتفع الوالد والوالدة بإحسانك إليه. وأما إذا كان في علم الله أن ترك الصلاة كفر وهذا هو الذي يترجح، لكن ما دام أن هناك قول آخر نقول للابن خذ بالأسباب، وما دام أن لك سلف وهناك من أهل العلم من يرى عدم كفر تارك الصلاة فتمسك بكل سبب في نفع أبويك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هذه المقولة صحيحة، هم البنات إلى الممات، وكيف تكون البنت منجاة من النار؟ هذا كلام باطل، كلام المتضجرين. هم البنات إلى الممات ليس لسنا هم، وإنما هو إحسان، وهذا قريب من التضجر من تربية البنات. البنات إذا أحسنت إليهن نفعنك في حال الكبر، والمرأة الصالحة والابن البنت والولد هما امتداد لأبيهما بعد موته، فلا تقل هم، أحسن إلى البنات وإلى الأولاد، ولا تتضجر من التربية ولا تتضجر من النفقة. وبعض الناس يتضجر من أبنائه، بل أحسن إليهم واحتسب أجرك على الله، وكل ما تفعله للأولاد فأنت مأجور عليه، وخير الصدقة ما أنفقته على أهلك وعلى أولادك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل نكتفي عند الرفع من الركوع قول ربنا ولك الحمد؟ عدة صيغ، إذا قلت ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ جائزة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الثياب التي نهى عن لباسها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن ثياب الحرير وعن ثياب الشهرة. ثياب الحرير ترجع إلى جنس القماش الذي يخاط منها الثوب، ولباس الشهرة ترجع إلى الهيئة التي يلبس بها الثوب، فينبغي أن يكون الثوب يصنع من مادة مباحة من غير الحرير للرجال، وأن تكون هيئته ولونه من غير ثياب الشهرة. ومن كيفية لباس الثياب في الإسلام للرجال أن لا يسبل الرجل، وأن تكون الثياب فوق الكعبين وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وأما النساء فلهن أن يلبسن الحرير، ولهن أن يلبسن ما شئنا من اللباس ما لم يكن من لباس الكافرات، فلا يجوز لمؤمنة أن تتشبه بالكافرات في لباسها. وكذلك التعري وكشف بعض البدن على سبيل التقليد لغير المسلمات، فإن هذا من التشبه بغير نساء المسلمين. السلام عليكم. لباس الأحمر، الأحمر الخالص للرجل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصفر وهو الأصفر الخالص، وأما ما هو مشوب كهذه الغتر الشماق الأحمر فهذا لا يدخل في النهي كما يظن البعض، لأنه مشوب، ولأن هذا لا يلبس على ثوب أحمر في مجتمعنا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا شك المحدث في خطبة الجمعة أحدث أم لا، هل ينصرف يتوضأ أم ماذا يصنع؟ الخطيب ولا المأمون؟ لا المأمون. من يستمع الخطبة هذا له أحوال، إذا كان من أهل الوساوس لا يلتفت إلى هذا الأمر، وكذلك إذا كان من المعتدلين وكان يعلم أنه حصل الحدث فإنه يتوضأ. أما إذا كان شك لا يرتفع إلى الظن ولا إلى اليقين فإنه لا ينظر إلى الشك، والقاعدة ما ثبت بيقين فلا يزال بالشك، فهو عندما دخل المسجد يعلم أنه متوضئ ثم شك في الحدث، فلا اعتبار بالشك مع وجود اليقين. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع المصحف في الجيب الجانبي؟ والله هذا ينبغي أن يتجنب، وسبق أن نبهت على هذا، وجدت فتاوى لبعض أهل العلم ينهون عن هذا، لأن المصحف إذا وضع في الجيب الجانبي لربما تعرض إلى الامتهان، وهو أن يكون ملتصق بالفخذ وبمؤخرة الرجل، ولربما إذا جلس في بعض الأماكن جلس على المصحف وهو لا يشعر، فينبغي أن ينزه كتاب الله تبارك وتعالى وأن يجعل في الجيب العلوي أو أن يحمل في حقيبة. هذا والله أعلم.